يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الطفل الذي يبلغ سنتين هل يعد من العشرة الذين يجوز إطعامهم في كفارة اليمين؟ لا، الذي لا يأكل الطعام لا يدخل في الإطعام، إنما إذا كان يأكل الطعام ولو كان صغيرا فيجزي هذا إن شاء الله. نعم.